يستطيع الاتيان به ولا مشقة عليه. يقول السائل: هل هناك شرط لمن أراد أن يتزوج بكتابية؟ وإذا لم يوجد هل يصح لوالدها أن يكون ولي أمرها؟ لا ينبغي الإقدام على تزوج الكتابية إلا عند الضرورة كما قدمت، إذا خشي على نفسه، إذا كان بعيد عن المسلمين مثلا وخشي على نفسه الوقوع في الزنا والحرام، فحينئذ له أن يعف نفسه بكتابية عفيفة. ثم إنها إذا كانت كتابية فولي أمرها هو والدها، إذا كان كتابيا مثلها فهو وليها في النكاح. وأما إذا كانت المرأة مسلمة وأبوها كتابي فليس له ولاية عليها. هذا الأخ الذي يقول: نعمل في شركة ونؤخر صلاة الظهر ما بين 10 أو 30 دقيقة لأن العمال يجتمعون في وقت راحتهم وتناول طعام الغداء إلى آخره. التأخير في صلاة الظهر 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة أو أكثر لا يضر، لأن وقت صلاة الظهر من الزوال، إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب إلى أن يحين وقت صلاة العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر. والأفضل المبادرة، فالذي يصلي بعد الزوال بنصف ساعة يعتبر مبادر لا حرج عليه، أو أكثر من ذلك لا ضرر. وإذا كان التأخير لساعة أو أكثر من ساعة من أجل اجتماع الجماعة أو من أجل توقف العمل عن المستلمين للعمل أو نحو ذلك فلا ضرر في هذا ولا حرج، لأن أوقات الصلاة والحمد لله موسعة فيها سعة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوقت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فعلا لا قولا، فصلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها في اليوم الأول حينما حال الوقت، وصلى الصلاة نفسها في اليوم الثاني في آخر وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذا الوقت. صلى صلاة الظهر في أول وقتها وصلىها في اليوم الثاني في آخر وقتها، صلى صلاة العصر في اليوم الأول في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، والفجر كذلك والعشاء كذلك وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين، فالوقت فيه سعة. فمثلا من غروب الشمس إلى دخول وقت صلاة العشاء مثلا كل هذا وقت لصلاة المغرب والحمد لله، خلافا لما يتوهمه بعض الناس أن صلاة المغرب مثلا وقتها ضيق جدا، وقتها 10 دقائق أو نحو ذلك. لا، نحن لا نزال في وقت صلاة المغرب حتى يغيب الشفق ويدخل وقت صلاة العشاء، فتأخير الصلاة من أجل اجتماع الجماعة أو انتهاء العمل أو نحو ذلك فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الولد على والده صلاة أن يصلي الوالد لولده صلاة نافلة إذا كان متوفي، وهل عمله صحيح؟ لا يا أخي، ما ينبغي أن يصلي عليه صلاة نافلة، وإنما يدعو له. الدعاء ينفع من الولد لوالده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية كأن يكون أوقف وقفا، عمل مشروع خيريا مستمر يستفيد منه المسلمون، فهذا يستمر له نفعه بعد موته، أو علم علمه، أو اشترى كتب علم لطلاب العلم، أو ألف كتبا علمية، أو اشتراها وأوقفها على من يستفيد منها من طلبة العلم، كل هذا علم، أو ولد صالح يدعو له. الوالد إذا مات وخلف أولادا صالحين يدعون له، فإن عمل الوالد والحمد لله لا ينقطع ما دام الولد الصالح يدعو. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الأولاد وأولاد الأولاد، كلهم أولاد. فإذا دعا المرء لوالديه ودعا لوالدي والديه فإن ذلك يصلهم بإذن الله. أما أن يقوم يصلي صلاة ركعتين لوالده أو لوالدته فهذا ما ورد، ولا ينبغي أن يفعل الإنسان من العبادات إلا ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مريضة لا تستطيع القيام من السرير ومصابة بالمرض وسلس البول وغير ذلك، فماذا تعمل؟ نعم، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى المرء المريض أن يتقي الله ما استطاع. إذا استطاع الوضوء توضأ، وإذا لم يستطع الوضوء تيمم. إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. فإذا كان على جنب فيجعل وجهه إلى القبلة مثل ما يوضع الميت في قبره، وإذا كان لم يستطع على جنب وصلى مستلقيا فيجعل رجلاه إلى القبلة ليكون وجهه إلى جهة القبلة. فرق بين النائم على السرير إذا استطاع أن يصلي على جنب فيكون وجهه إلى جهة القبلة ورأسه ورجلاه يمينا وشمالا مثلا، وإذا كان لا يستطيع على جنب وصلى مستلقيا فتكون رجلاه إلى القبلة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقولون إن من صحة صلاته لنفسه صحة صلاته لغيره، هل هذه العبارة صحيحة على إطلاقها؟ لا، ليست صحيحة، لأن المرء قد تكون صلاته في نفسه صحيحة لكن لا يصح أن يكون إماما لغيره، ما يصح. مثل الأمي تصح صلاته في نفسه لكن لا يصح أن يكون إماما لغيره، ومثل من به سلس البول مثلا